كذلك الحفلات بأبنائه والمنتبات الدين الجماعي الأعياد إما يتجرى بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بدون العبادة والتقرب إلى الله هو بدعة هو غالب هذا الباب هو غالب من هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.